الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم إزالة الشعر ما بين الحاجبين حيث أنه يعاني من كثافته وهو مشوه للمنظر؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم، لا بأس بذلك، لأنه لا يدخل هذا الشعر المزال في مسمى الحاجبين، ولأنه من باب إزالة العيب، والله أعلم.